عليك بتقوى الله والخوف والرجاء. صبرنا على الطاعات والزهد في الدنيا عليك يا داخل الجنة تبشرنا بما فيها أن فيها الخوف والرمان ولهم برحا وليها يم فيها قبة الخضرة محمد شاكينا فيها محمد قال يا ربي وستبقى أمتي بعدي أنا سامح من الذنب شفاعا يا رسول الله محمد قال يا غفار وساتك أمتي من النار أنا يا قلبي أكنبتي والأرسية تواديها أنا قول ذنبي ما الكاس لجل الخل يجيها ما أين الرجال اللي سلهم اللي يلو بلاهم أنا رائع جمال النبي بيالي يلو براهم أنا إذا صاروا بيسير الزيان وياها أهسدنا النبي قال سدنا النبي قال عن عاشر ذوي الفضل وصحبهم على ماها أنا لعل يوما لقى ما تورد على ماها أهل الحسب والنسب ويا ربي علها فهو أقبل لسيادي والله مسير وياها أنا وأشيه لنا حال وأخدم مطاياها أنا وأشيه لبريالي الوقت وضياها أنا لجلي علم واني قياما لي وياها رسول الله حل قيادي ملش ايادي بقى الفوتان منكم عيب على اهدكم من مصغر الشام طبطبوا نقبلوني حتى نبان مني عيب لجلي أصبحت ضيف الله في دار الرضا أصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان وعلى الكريم كرامة أسأل الملوك النازلين بحيهما أسأل الملوك النازلين بحيهما أسأل الملوك النازلين بحيهما كيف النزول في ساحة الرحمن أسأل الملوك النازلين بحيهم كيف النزول في ساحة الرحمن يا من إذا وقف المسيء ببابهم يا من إذا وقف المسيء ببابهم ترك القبيح وجاد بالإحسان ترك القبيح وجاد بالإحسان يا رب وفقني أعيش موحدا يا رب وفقني أعيش موحدا يا رب وفقني أعيش موحدا يا رب وفقني أعيش موحدا ومهللا أدعوك بالقرآن يا رب عند الموت أحسن منطقي سدنا عند السؤال وما التقى الملكان يا رب في حشري تقل لي ناصران عند السؤال ومن صب الميزان أوردنا لحوض المصطفى يا رب أوردنا لحوض المصطفى نشرب هنيئا من يد العدنان صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح قمري على الأغصان ادهشت فكري وبالي الله الله حين ابدت بالتحية يا سيدنا النبي يا جميل يا جميل صلوا عليه يا جميل يا سيدنا النبي يا جميل الله الله عن النبي خير البرية الله الله دهشات فكري وبالي الله الله هنا أبدت بالتحية يا سيدنا النبي يا جميل يا جميل صلوا عليه يا جميل يا سيدنا النبي يا جميل شعر الله الله عينها سودك حنية الله الله خدها كالورد محمر الله الله والنباسم سكرية سيدنا النبي يا جميل الله الله عينها سودك حنية الله الله خدها كالورد محمر الله الله والمباسم سكرية يا سيدنا النبي يا جميل وجهها كالبرق يلمع الله الله والروايح عنبرية الله الله صدرها جوهر مرصع الله الله من دعاه تقف البرية يا سيدنا النبي يا جميل صدرها جوهر مرصع الله الله عندما تقف البرية الله الله خلصتني من ذنوبي الله الله مثل ثوب اللي علي يا سيدنا النبي يا جميل سيدنا النبي يا جميل إذا كنت في غم فصل على محمد لو كان في الصبح من عزمك بلا بدري تقطع صفايا وانا جالس مع البدري يا آل البيت مع البدري على البيت على البدري يا كوكب الصبح من عزمك تعالى بدري تصفى يا وانا جالس البدري قبضة من النور اول خلقتي البدري يا على البيت هات البدري يا على البيت هات البدري يا على البيت البدري قد من النور أول خلقته البدري من مجزات النبي طرح النواه بدري إن وبدري يا آل البيت إن وبدري يا آل البيت إن وبدري يا آل البيت إن وبدري يا آل البيت إن وبدري يا ستي مقامك حلو ومنور الخضر واقف على بهبك ويبايع بيتهم نوى على البيت نوى على البيت

بالأرض البيضاء الحاج جابر الحاج جابر ربنا خلي لينا خلي لأولاده. وشربي يا مضريبان وهين الناقة والبان بالقصاب المعنى والبدر المنير على الدونة. سبتي مليحا في شمائل كلاتي رقيقا لناسيتي فصيله مجنون وليلى لقصدنا قدم المصطفى في الصخر هلا ولا عنا لمن له علامة Thank you. كده يا عمي. يادو سلمان لا والله تموت انا بلا عم طول عمر غش يتيم. استاذهاني رب تمنوا التمام على خير وخلي يدينا الباشا ارجع عنه ياسر الغالي الغالي ياسر ابو دنيا اللي ربنا خلي يدينا